أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. صدق الله.